بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم كل عمل صالح، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا غفورا، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا إخوة، من كان عنده سؤال فليكتبه كتابة في ورقة ويسلمه للأخ الذي الموجود عندنا مسؤول عن الأسئلة، ثم يعني نقرأها بنظام ونجيب عليها بنظام. قبل أن أبدأ، أحد الإخوة في الليلة الماضية سأل عن مسألة، وهي قال: كيف نقول الأضحية السنة ثم نقول التقليم، تقليم الأظفار وحلق الشعر والأخذ من البشرة، إذا دخلت العشر محرم لمن أراد أن يضحي؟ كيف يكون محرم والأضحية السنة؟ يقول هكذا. أقول: يا إخوة، هذا ليس بغريب، ليس بغريب بالنسبة للأحكام الشرعية. كيف؟ نحن الآن إذا دخلنا في الحج النافلة، الحج يجب في العمر كم مرة؟ كم يجب في العمر الحج مرة في العمر؟ مرة واحدة. طيب، ما زاد على ذلك فهو نفل. إذا دخلنا في حج النافلة، هل يجوز أن نأخذ من الأظفار أو من الشعر شيء؟ يجوز أو لا يجوز؟ نقول هذا محرم. إذا دخلنا في الإحرام يجوز؟ لا يجوز. إذن الحج نافلة، الحج سنة، هذا أيضا كذلك على القول بأن الأضحية سنة مؤكدة، فإذا أردت أن تضحي ودخلت العشر فلا تأخذ من الأظفار ولا من الشعر، على قول من قال بتحريم ذلك. والمسألة خلافية، المسألة خلافية يا إخوة. قول الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الأخذ مكروه، كراهة التنزيه، وليس محرما، وبه قال فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين، يقولون مكروه كراهة التنزيه، ويحملون النهي على الكراهة الذي ورد في حديث أم سلمة. وقول آخر الثاني أنه مباح، الأخذ إذا دخلت العشر لمن أراد أن يضحي مباح، لا مكروه ولا حرام، وبه قال فقهاء الحنفية. وأدلتهم تحتاج إلى وقت أطويل وإلى زمن أطول. الحنابلة في أحد الوجهين، وهو المعروف عندهم، أنه محرم، ويحملون حديث أم سلمة إذا دخلت العشر فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا بشرته شيء، يحملون النهي هنا على التحريم، قالوا لأنه الأصل فيه، الأصل في النهي التحريم. والأمر يا إخوة الذي عليه جماهير أهل العلم أن الأخذ لمن أراد أن يضحي من الأظفار والشعر لا ينبغي، لا ينبغي، يعني منهي عنه، لكن بعض أهل العلم يحمل النهي على الكراهة وبعضهم يحمله على التحريم. وحديث أم سلمة الذي ورد فيه النهي حديث صحيح، خرجه مسلم في صحيحه. طيب، الآن نعود على بال ما تكتبون الأسئلة، إن كانت عندكم أسئلة، نعود إلى مقدمة الحج. الحج يا إخوة، ما حكمه؟ حكم الحج ما هو؟ فرض واجب، فرضه الله على المسلمين، الحج فرض، والدليل على فرضيته الكتاب والسنة والإجماع. إذن ثلاثة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع دالة على فرضية الحج. فمن الكتاب قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت. على، إذا قيل ولله على، هذه على تفيد الوجوب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. ما هي؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول، والثانيا الثالث الرابع الخامس حج بيت الله الحرام من إسرائيلي سبيل. هذا حديث صحيح متفق على صحته. وأجمع المسلمون على فرضية الحج، وأن من أنكر وجوبه، انتبهوا، وأن من أنكر وجوب الحج مع علمه بذلك وعاش بين المسلمين أنه يكفر. أما إذا كان مثله يجهل، يجهل مثلا عاش بين الكفار ويخفى عليه وجوب الحج، أو عاش في صحراء أو في بادية يخفى عليه وجوب الحج، فإنه يعلم ويبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر كفر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. وهكذا يا إخوة، القاعدة عند أهل العلم أن كل من أنكر حكما، انتبهوا، كل من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر. من أنكر حكما معلوما من دين الإسلام بالضرورة، كالصلاة، كالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج وكذلك وتحريم الزنا وتحريم الربا وتحريم الخمر وإلى غير ذلك. طيب يجب كم؟ نحن اتفقنا على وجوبه، لكن كم يجب العمر مرة واحدة، وما زاد؟ ما زاد على ذلك نفل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم، قد فرض، انتبهوا كلمة فرض، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، والرجل يكرر عليه ذلك 3 مرات. يا إخوة، الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، عفى الله عنها. الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض، وبعد 3 قال: دعوني ما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني لو كان الحج يجب في كل عام، أليس في هذا مشقة على المسلمين؟ لو كان يجب في كل عام على كل أحد، أليس في ذلك مشقة على المسلمين؟ نعم. دعوني ما تركتكم، الحج مرة، فما زاد على ذلك فهو تطوع. تطوع، إذن ما زاد على ذلك على المرة فهو تطوع. لكن يا إخوة، في الحج فضل عظيم وثواب جزيل. اسمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ثواب الحج وبيان ثوابه العظيم، في فضل الحج وبيان ثوابه العظيم، قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أليس هذا فضل عظيم يا إخوة؟ كل إنسان مسلم يريد هذا الفضل العظيم، يريد الجنة. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه، ها، رجع من ذنوبه ماله كيوم ولدته أمه. يعني كأنه طفل صغير ليس عليه ذنوب ولا آثام. فالحج له فضل عظيم، كذلك العمرة لها فضل عظيم. نعم، الوجوب مرة واحدة في العمر، لأنه لو وجب في العمر أكثر من مرة أو وجب على كل أحد لكان في ذلك مشقة وحرج على الناس. والله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. طيب، العمرة أيضا لها فضل عظيم. عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أعلى النساء جهاد؟ الجهاد معروف أنه على الرجال. على النساء جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة من أنواع الجهاد، وهذا دليل على فضلهما. طيب، هذا بالنسبة للحج. والعمرة أيضا تجب في العمر مرة واحدة، العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج، وما زاد على ذلك فهو تطوع. لكن يا إخوة، الحديث يقول: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كيف يكون الحج مبرور حتى يكون جزاؤه الجنة؟ اسمعوا، العلماء ذكروا للحج المبرور ضوابط حتى يكون حج مبرور. أول هذه الضوابط: أن يكون الحج خالصا لله تعالى. خالصا لمن؟ لله تعالى، ليس فيه حظ لمخلوق أيا كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، خالص لله عز وجل. وكذا يا إخوة، جميع الأعمال يشترط فيها أن تكون خالصة لله عز وجل، لا يقبل العمل إذا لم يكن خالصا لله جل وعلا، مردود على صاحبه غير مقبول. إذن الإخلاص شرط لصحة قبول الحج وغيره من الأعمال الشرعية، وشرط لكون الحج مبرورا. ثانيا، أن يكون المال الذي يحج به الحاج حلالا، يعني من مال حلال، لا يكون من مال حرام. فإن كان من مال حرام فإن بعض أهل العلم يرى أن الحج لا يصح، وبعضهم يرى أنه يصح لكن مع الإثم. وفي هذا يقول القائل الذي من الذين يقولون أن الحج بمال حرام لا يصح، يقول: إذا حججت بمال أصله سحت، يعني حرام، إذا حججت بمال أصله سحت فقف فنعم فقل نعم إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني الإبل هي التي حجت، أنت ما حججت. ثالثا، أن يكون الحج موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتفق مع النصوص، لا يكون فيه محظور ولا يكون فيه حرام ولا يكون فيه الآخره، أن يكون وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الضوابط أيضا أن تكون حال الحاج بعده خير من حاله قبله، أو من علامة قبول الحج أن تكون حال الحاج بعده خيرا من حاله قبله. بعض الناس يا إخوة إذا دخل في الحج كأنه لم يكن في حج، يسب هذا ويشتم هذا ويغتاب هذا وينم في هذا ويكذب ويتعامل، يعني يعمل جميع المحرمات إلا الكبائر، وقد يكون من الكبائر أيضا. هذا ينافي الحج يا إخوة، ينافي الحج المبرور. الله عز وجل يقول في الحديث الصحيح: الحج أشهر، يقول في الآية، يقول الله عز وجل في الآية: الحج أشهر معلومات، بعدها: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن الحج ينبغي أن يكون الإنسان إذا دخل فيه ينبغي أن يكون على صفة معينة، ويحرص على صحة حجه، وأن يكون الحج مبرورا. كان شريح رحمه الله تعالى أحد التابعين إذا دخل في الإحرام كأنه حية صماء. كيف يعني؟ لا يتكلم أبدا، يخاف من ماذا؟ يخاف من الإثم، وخاف من الإثم وزلة اللسان والوقوع في المحرم. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، لكن له ضوابط لا بد منها ولا بد أن يطبقها الإنسان. طيب الحج يا إخوة اتفقنا على أنه واجب، أليس كذلك؟ ودلت النصوص من القرآن والسنة، لكنه لا يجب إلا بشروط. يعني لا يجب عليك أيها المسلم الحج إلا بشروط، وهي نصف العشرة. كم يعني نصف العشرة؟ ما تعرف نصف العشرة؟ خمسة. خمسة نصف العشرة بالنسبة للرجال والنساء. طيب الأول العقل، فإذا كان الإنسان مجنون أولا الإسلام، فإذا كان الإنسان كافر فالحج لا يجب عليه ولا يخاطب به ما دام على الكفر، لكن إذا أسلم وجب عليه. إذن الإسلام شرط لوجوب الحج. اثنين العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج. ثلاثة البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج. أربعة الحرية، فالرقيق لا يجب عليه الحج. الخامس الاستطاعة، القدرة، القدرة على الحج، القدرة الاستطاعة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد نظم بعضهم الشروط، هذه الشروط في هذين البيتين، قال الحج والعمرة واجبان. الحج والعمرة، انتبهوا، الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. مرة أخرى، الحج والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، ها، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية، يعني الاستطاعة. فالاستطاعة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن هي القدرة البدنية والمالية، القدرة المالية والبدنية، يعني أن يجد الإنسان المركوب الصالح لمثله الذي يوصله إلى الحج، ويجد النفقة الفاضلة عن الواجبات الشرعية، نفقة الحج الفاضلة عن الواجبات الشرعية. فإذا وجد ذلك فإن الحج يجب على الإنسان لأنه مستطيع. والخطاب هنا يا إخوة المتوجه إلى من يجب عليه الحج ومن لا يجب عليه لا يخلو من أمور. الأمر الأول أن يكون قادرا بماله وبدنه، وهذا يجب عليه الحج. يجب عليه الحج متى؟ على الفور، لا يؤخره، لأن أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام مبناها على الفور. افعل نعم، لا تفعل نعم، مبناها على الفور، يعني لا يجوز التسويف بها ولا تأخيرها، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. ولهذا ورد في الحديث وإن كان فيه مقال: تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فقد تعرض الحاجة، وقد يعرض المرض، وقد يعرض الموت إلى آخره. الثاني أن يكون قادرا بماله دون البدن، ما يعني عاجز بالبدن لكن عنده مال، قادر بالمال، هذا يجب عليه أن ينيب من ماله من يحج عنه، لأنه عاجز بالبدن ما يستطيع. ولهذا سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أبي شيخا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، فأحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. وفي لفظ: رأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالقضاء. الثالث أن يكون قادرا بالبدن دون المال، ما عنده مال لكن بدنه طيب، ما يعني صحيح البدن، ويستطيع الحج لكن ما عنده مال ما عنده قدرة مالية، هذا لا يجب عليه الحج، هذا لا يجب عليه الحج لأنه عاجز، عاجز ماليا. لكن لو حج على قدميه ماشيا صح حجه وأجزأ عن حجة الإسلام. طيب الصغير لو حج الصغير هل يصح حجه؟ نعم يصح حج الصغير الذي لم يبلغ يصح، لكنه لا يجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبي فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي يصح حجه لكن إذا بلغ يحج حجة الإسلام. طيب لو بلغ في عرفة يعني أدرك زمن الوقوف وهو بالغ هل يجزي عن حجة الإسلام؟ نعم يجزي، يجزي عن حجة الإسلام. طيب لو بلغ في مزدلفة يجزي؟ لو بلغ الصغير في مزدلفة يجزي عن حجة الإسلام؟ ها؟ لا، لأن الحج عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة. طيب المجنون هل يصح حجه؟ لا، لأنه فاقد لشرط التكليف. الرقيق هل يصح حجه؟ نعم يصح حجه، يصح حجه لكن لا يجزي عن حجة الإسلام إذا أعتق إلا إذا أذن له سيده في الحج فحينئذ يصح حجه ويجزي عن حجة الإسلام. طيب إذا عرفنا شروط وجوب الحج والعمرة، والعمرة الصحيح أنها أيضا واجبة على المكلف في عمره مرة واحدة، العمرة واجبة على المكلف في عمره مرة واحدة، والمسألة خلافية لكن الذي دل عليه الدليل أنها تجب على المكلف في عمره مرة واحدة. طيب الحج يا إخوة، الحج عرفنا شروطه وعرفنا شروط صحته، شروط صحة الحج ما هي؟ أولا شروط الوجوب عرفناها كم هي؟ 5، وتزيد المرأة شرط سادس عند بعض أهل العلم وهو وجود من؟ وجود محرمها، وجود المحرم وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد كأبيها وابنها وابن أخيها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وإلى آخره، زوجه من تحرم عليه على التأبيد سواء كان بنسب أو سبب مباح، يعني من تحرم عليه على التأبيد سواء كان ذلك بنسب كمن ذكرنا الأب والابن والأخ وابن الأخ إلى آخره وابن الأخت إلى آخره بنسب، أو سبب مباح، تحرم أيضا بسبب مباح كالمرضعة والمصاهرة أو كالرضاع والمصاهرة إلى آخره. طيب شروط الصحة قلنا ما هي؟ الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك شروط الوجوب، وهذه شروط الصحة، الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو دليل الإخلاص يا إخوة؟ دليل أن العمل لا يصح إلا أن يكون خالصا لله، دليله الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والأحاديث كثيرة جدا، منها قوله صلى الله كما قوله قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي من أشرك معي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ فهو للذي أشرك. فالإشراك بالله عز وجل سواء كان جعل شريكا مستقلا أو جعل مع الله غيره هذا يحبط العمل، وقد أجمع أهل العلم على ذلك. طيب، إذن عرفنا الآن شروط الوجوب وشروط الصحة. الحج له أركان لا يصح إلا بها، وأركانه كم؟ أربعة. أركان الحج أربعة: الإحرام، وهو النية، نية الدخول في النسك، فلا يصح الحج إلا بنية الدخول في النسك، وهذا له أحكام تتعلق به كثيرة. ثانيا: الوقوف بعرفة. ثالثا: طواف الإفاضة. رابعا: السعي بين الصفا والمروة عند جمهور أهل العلم. هذا بالنسبة للشروط، وهذه الشروط تحتاج إلى بيان وتفصيل، لكن الآن ننتقل إلى الأسئلة إن كانت هناك أسئلة. نسأل الله عز وجل إخوة أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم غير مبتدعين. والدي متوفي ووالدتي تسكن في قرية، ويأتون أبناؤها كل عام في عيد الأضحى، حيث إن أبناءها يعملون في بعض مناطق المملكة، ويجمعهم عيد الأضحى عند والدتهم. هل تجزي أضحية واحدة في منزل والدتنا في القرية عن الإخوة كلهم؟ نعم تجزي، تجزي يعني إذا نوت الوالدة، إذا أشركتهم في الثواب، إذا أشركت أولادها في الثواب يجزي ذلك. لكن يا إخوة الأضحية كل ما كانت مستقلة إذا استقل بها الإنسان وهو قادر أولى وأحسن، لأنها عبادة. لكن لو أن الوالد أو الوالدة ضحى ونوى بأضحيته الكل وأشركهم في الثواب جاز ذلك. نعم. أنا لا أستطيع التسجيل في حملة الحج لأنه يترتب عليه مال لا أقدر على تحصيله، هل يجوز الحج وحدي بدون تصريح، وهل فيه مخالفة لولي الأمر؟ نعم لا يجوز هذا يا إخوان. اسمعوا، القاعدة عندنا نحن معشر المسلمين أن والي الأمر إذا أمر بأمر وجبت طاعته ما لم تكن معصية، تجب طاعته في ذلك، إلا أن يكون أمره معصية لله عز وجل فحينئذ لا يطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فلا يجوز هذا العمل، أنت الحج ما واجب عليك، إذا ما تستطيع الحج غير واجب عليك، ولا يجوز لك أن تخالف يعني أمر ولي الأمر في هذه المسألة، لأن هذا الأمر إنما جعل لمصلحة من؟ لمصلحة المسلمين عامة، ومصلحة العامة أولى من مصلحة الفرد. لأنه يا إخوة لو لم يجعل هذا الأمر لما وسعت المشاعر الحجيج، لأن المشاعر محدودة ولها طاقة ولها سعة معينة، فلو لم يكن هذا الأمر لما وسعت المشاعر المسلمين. ثم هذا الأمر يا إخوة أفتى فيه علماء الإسلام، أفتوا بأن هذا الأمر يجعل لمصلحة المسلمين العامة، لأن بعض الأزمنة السابقة ترتب عليها مشاكل بسبب الزحام، فجعل هذا الأمر لعله يحد من الضرر الذي يلحق بالمسلمين. نعم. ما هو القران وما حكمه وما يلزمنا فيه وماذا نقول عند الإحرام؟ القران أن تحرم بالعمرة والحج وتقول لبيك عمرة في حج، في حج لبيك عمرة في حجة، أو تقول لبيك عمرة وحجة، أو تحرم بالعمرة أولا ثم تدخل عليها الحج بعد ذلك. هذا يعني القران له صورتان: إما أن تحرم بالحج والعمرة معا بلفظ واحد لبيك حجا ولبيك عمرة وحجا، أو تقول لبيك عمرة في حج وفي حجة. الصورة الثانية أن تدخل الحج على العمرة، تحرم بالعمرة وتدخل عليها الحج، لكن بشرط تدخله عليها قبل أن تشرع في الطواف، قبل أن تشرع في طواف العمرة. فإذا شرعت في طواف العمرة فليس لك أن تدخل عليها الحج. وعليك الهدي، عليك الهدي. أما أفعاله أفعال القران فهي أفعال الإفراد سواء بسواء، يعني لا يزيد على أفعال القران على أفعال الإفراد إلا بالهدي والنية، أما ما بقي من الأفعال فهي واحدة. نعم. هل النصارى واليهود في هذا العصر يعتبرون أهل كتاب أم هم مشركين؟ وهل طعامهم حلال والزواج منهم حلال؟ هذه القضية يا إخوة يعني الحكم بها حكم عام، هذا فيه إشكال، لأن الناس الآن بعضهم حتى من المسلمين من خرج عن دينه، واليهود والنصارى لا نستطيع أن نحكم عليهم حكما عاما، لأن بعضهم قد يكون خرج من الدين، من دينهم الذي هو هم عليه، وإن كان دينا منسوخ، لأن الله عز وجل نسخ بالإسلام سائر الأديان السابقة عليه. لكن الله عز وجل أباح لنا ذبائحهم مطلقا، أباح لنا طعامهم، فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ومن طعامهم ذبائحهم وغير ذلك، والله أعلم بمصالح العباد. وأباح لنا نساؤهم أيضا مطلقا، أباح الله عز وجل نساؤهم مطلقا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني أبيحت لكم المحصنات، لكن العلماء يقولون يكره أن يتزوج المسلم كتابية، الله أباحها لكن مع الكراهة، يعني لا يتزوج إلا وإلا عند الحاجة الماسة. لماذا؟ قالوا لأنها قد تؤثر عليه على دينه هو أو على أولاده، والغالب أنها ستؤثر على ديانة الأولاد. قالوا فيكره أن يتزوج كتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية. وفي هذا العصر كثير منهم خرج عن دينه، لا يعرف أن اليهودية ولا النصرانية إلا بالاسم، كما بعض المسلمين، بعض المسلمين لا يعرف من الإسلام إلا الاسم فقط. لكن الذي نقول إن الله عز وجل أباح لنا طعامهم ونساءهم، وجمهور أهل العلم يرون كراهية الزواج من نساء أهل الكتاب. نعم. الجهاد في سبيل الله هل هو فرض عين في ظل الظروف الحالية التي بها المسلمون التي يمر بها المسلمون؟ وإذا كان كذلك فكيف وأين يكون الجهاد؟ يا إخوة لا شك في فضله، ولا شك أن الله عز وجل أمر به وبين فضله، وجاهد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة رضي الله عنهم ونشروا الإسلام في أقطار الأرض. لكن الإسلام الجهاد يحتاج إلى ضوابط، يحتاج إلى قيادة مسلمة تجمع المجاهدين وتجعل لهم أرزاق من بيت المال وترتبهم وتنظمهم. أما الآن فيما يظهر لي الجهاد الآن فوضى، لأن ما فيها قيادة إسلامية الآن تضبط المسلمين للجهاد، فالجهاد فوضى الآن. وإلا المعروف يا إخوة أن بلاد المسلمين واحدة، لو احتلت أرض أو جزء من أرض المسلمين يجب على المسلمين أن يجاهدوا، يجب على المسلمين الجهاد، والجهاد من حيث هو فرض كفاية، إلا إذا داهم العدو بلاد المسلمين وخيف على المسلمين من العدو، فحينئذ يكون الجهاد فرض عين، خصوصا إذا استنفر الإمام، استنفر المسلمين للجهاد. فالجهاد في هذا العصر حقيقة يحتاج إلى ضوابط، وإلا الجهاد حكم شرعه الله عز وجل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا يمكن، لا يمكن أن تستقيم الأمور إلا بوجود الجهاد. والجهاد يا إخوة لا يعتمد المجاهدون على السلاح أو على الكثرة، لأن الجهاد يحتاج إلى سلاح معنوي وسلاح حسي، والسلاح المعنوي هو الإيمان والقوة الإيمانية والقوة الربانية، هذه أقوى من السلاح الحسي، ولا يعتمد المسلمون على كثرة ولا على سلاح، لأن الصحابة رضي الله عنهم قالوا أو قال بعضهم في غزوة حنين وكانوا 12,000 قال لن نغلب اليوم من قلة، ثم مع الأسف انهزم المسلمون ولم يبق إلا الرسول عليه الصلاة والسلام وثلة قليلة معه. فالاعتماد يكون على الله عز وجل قبل كل شيء، وسينصر الله عز وجل المسلمين، لأن الله عز وجل يقول وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، ويقول الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصره، ويقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طيب نعم. أنا طالب أدرس في بلد أجنبي، وفي المعمل الذي أدرس فيه يحتفل العاملون بأعياد ميلادهم أثناء الدوام بدون وجود الخمور، فهل يجوز أن أجلس معهم وأتناول معهم بعض الحلوى والشاي؟ وهل يجوز لي أن أهنئهم بعيد الميلاد؟ وهل يجوز لي أن أجلس معهم إذا كانوا يشربون الخمور أثناء الغداء، على علما بأنهم غير مسلمين؟ أما التهنئة كونك تهنيهم بأعيادهم فلا، لا تهنيهم، لأن التهنئة لهم بأعيادهم تدل على الرضا بما هم عليه، ونحن لا نقرهم على ما هم عليه لأن ما هم عليه منسوخ. وأما الجلوس معهم في هذه الحال فإذا استطعت أن تنفصل عنهم فذلك هو الذي ينبغي لك، ما استطعت اجلس معهم لكن لا ترضى بما هم عليه، لأن أقل إنكار المنكر إنكاره بالقلب، أقل مراتب إنكار المنكر أن ننكره بالقلب. نعم. هل يجوز دفع الهدي للبنوك المصرفية في المدينة؟ نعم يجوز دفع الثمن إلى البنوك، البنك في المدينة خصوصا شركة الراجحي، لأنهم لا يذبحون إلا إذا دخل وقت الذبح. نعم. ما حكم من يستخدم العمالة الأجنبية ويتركهم يعملون ويتقاضى عليهم مرتبا شهريا مقابل الكفالة؟ لا يجوز هذا يا إخوان، هذا أمر محرم، لا يجوز، لأن الإسلام نهى عن كل عمل فيه غرر، نهى عن كل عمل فيه غرر، واستخدام العمالة في ويدعهم هذا فيه محظوران: المحظور الأول أنه مخالف للقانون، مخالف لأمر ولي الأمر، وهذا بحد ذاته لا يجوز. والأمر الثاني أنه يأخذ عليهم أجرا مقطوعا شهري، قد يحصلون هذا الأجر وقد لا يحصلونه، وهذا أيضا لا يجوز، مخالف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا فيه غرر. نعم. صليت صلاة مفروضة وقرأت في الركعة الأولى سورة الفلق والثانية سورة البقرة، فهل علي شيء لأني قدمت السورة الصغيرة على الكبيرة؟ لا ليس عليك شيء، لكن الترتيب بين السور سنة، الترتيب بين السور في الصلاة سنة، لكن صلاتك صحيحة إن شاء الله. نعم. ما هو حكم الخمار وهل تغطية الوجه واجبة وما هو الدليل؟ حكم الخمار يعني تغطية الرأس بالنسبة للمرأة هذا واجب، ما فيه إشكال ولا خلاف فيه بين أهل العلم، يعني تغطية الرأس للمرأة ليس فيه خلاف بين أهل العلم. أما تغطية الوجه ففيه خلاف، تغطية الوجه فيه خلاف بين أهل العلم، هل هو عورة أو ليس بعورة؟ والذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وجوب تغطية الوجه. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، ها وش يصير؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين على الوجه. قال الله عز وجل ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. ومعلوم يا إخوة أن مجمع محاسن المرأة والافتتان بالمرأة أين يكون؟ في الوجه. يعني الإنسان يمكن يفتتن بالمرأة إذا نظر إلى قفاها؟ لا، إلى الوجه. وسد الذرائع التي تؤدي إلى الفتنة والفساد أمر مطلوب في شريعتنا، والله عز وجل يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني اللباس الخارجي، وذكر من تبدي المرأة زينتها لهم. فالوجه يعني ستر المرأة وجهها أمر مختلف فيه بين الفقهاء بين أهل العلم، لكن الذي دلت عليه النصوص الشرعية هو وجوب الستر درءا للفتنة ودرءا لباب الفساد وسدا للذريعة. أما تغطية الشعر وستر الشعر فهذا أمر واجب عند الجميع، لا أعلم فيه خلافا. نعم. نحن نعيش في بلاد أجنبية ومعظم منتجاتها يستعمل فيها لحم الخنزير، فهل يجوز الأكل منها أم لا؟ لا، الذي تعلمون أن فيه شيء من شحم الخنزير أو لحم الخنزير لا يجوز أكله بحال من الأحوال، لأنه محرم بنص القرآن. الخنزير محرم بنص القرآن. نعم. أنا أحج أول مرة ولم أعمل عمرة من قبل، فهل أعمل عمرة قبل الحج؟ وهل لو عملت عمرة هل يجوز لي ذبح هدي؟ نعم، أنت تعمل تمتع الآن أحسن، تمتع أو قران، لكن الأحسن التمتع، يعني تحرم بعمرة وتقدم إلى البيت وتطوف بالبيت 7 أشواط وتصلي ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط وتقصر من الشعر وتحل الإحرام، ويوم التروية تحرم بالحج وتذهب مع المسلمين إلى الحج وتقضي مناسك الحج وعليك الهدي. نعم. قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، فهل يجوز رفع النظر إلى السماء أثناء الدعاء؟ وهل يجوز ذلك أثناء الدعاء في الصلاة؟ أما في الصلاة فرفع البصر إلى السماء مكروه، كراهة التنزيه. لماذا؟ قالت العلماء لأنه يشغل عن الخشوع في الصلاة ويدل على عدم الخشوع. أما رفعه في الدعاء في غير الصلاة، رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلاة، فهذا جائز، ما فيه إن شاء الله محظور. نعم. سبق لي أن حججت عن نفسي، أيهما أنفع لي، أن أحج ثانية عن نفسي أم أن أحج عن الغير، علما أن الغير ليس أبي وأمي، أيهما أنفع لي في آخرتي ودنياي؟ لا، الأنفع لك أن تحج عن نفسك، لأن النفس أولى بالبر. الأنفع لك أن تحج عن نفسك. نعم. أحج على حساب الدولة التي أعمل بها، فهل هذا الحج صحيح أو يجب علي أن أحج مرة أخرى من مال الخاص؟ أنا كل هذا الحج صحيح إن شاء الله، ما دام إن الأمر جعل لك ويعني وكنت من أهل الاستحقاق في هذا الباب، حجك صحيح إن شاء الله. نعم. ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها؟ الكتب كثيرة، يعني تريد كتب في أي مجال، في مجال الفقه، الكتب في مجال الفقه. الفقه؟ نعم. الفقه يا أخي تقرأ إن شاء عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى، عمدة الفقه تقرأها مختصر طيب، يعني جيد للمبتدي، وزاد المستقل أيضا كذلك مختصر جيد للحجاوي، مختصر جيد نافع، وثم تقرأ بعد ذلك يعني بعض المختصرات كما نرى السبيل مثلا، هذه يعني للمبتدي جيدة، وبعد ذلك إن شاء الله تدرج وتعرف الكتب إن شاء الله المتوسطة. نعم. أفطر شخص متعمدا في رمضان عندما كان في 16 من عمره، وهو يظن ظنا كبيرا أنه أفطر متعمدا يومين، فهل التوبة تكفي أم عليه كفارة؟ وإذا كانت كفارة فهل يستطيع أن يطعم 60 مسكينا بدل صيام شهرين لكل يوم أفطر فيه، لأنه يصعب عليه الصيام؟ ماذا تقولون في ذلك؟ هذا إذا كان أفطر من غير جماع فالواجب عليه القضاء فقط، يقضي اليومين ولا يجب عليه إطعام 60 مسكين ولا صيام شهرين متتابعين إذا كان الفطر بغير الجماع. أما إذا كان الفطر بالجماع فكما ذكر يعني عليه عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، هذا كان إذا كان بالجماع. فإن لم يستطع صيام شهرين عليه طعام 60 مسكين، يعني 120 عن اليومين. لكن هنا نحتاج إلى تنبيه، التنبيه الأول إذا كنت لا تصلي في ذاك الزمن فإن القضاء لا يجب عليك، قضاء الصوم لا يجب عليك إذا كنت في ذاك الزمن لا تصلي. أما إذا كنت تصلي فالقضاء واجب عليك، القضاء واجب عليك، إذا كنت تصلي تقضي يومين إذا كان صيامه إذا كان فطرك بغير الجماع. ثم التنبيه الثاني أنك تطعم عن كل يوم مسكين، مع القضاء، لأنك أخرت هذا الزمن الطويل يعني فعليك فدية مع القضاء إذا كان القضاء بغير الجماع. نعم، إذا كان الفطر بغير الجماع. ما مقدار الوقوف بعرفة، وما حكم من قدم عرفة بعد الزوال وقبيل صلاة المغرب؟ مقدار الوقوف بعرفة، من وقف بعد الزوال بعرفة ينتظر بها ويقف بها حتى تغرب الشمس تماما، ثم ينصرف بعدما تغرب الشمس تماما، ينصرف إلى مزدلفة ولا يصلي المغرب في عرفة، يؤخر المغرب مع العشاء ويصليهما في عرفة جمع تأخير، يصليهما في مزدلفة جمع تأخير. وأما من جاء بعد المغرب، من جاء بعد المغرب مساء اليوم التاسع بعد المغرب، فيكفيها الوقوف ولو لحظة، لو يعني زمن يسير جدا يكفيها الوقوف بعرفة. نعم. هل يجوز صيام الثلاثة أيام لمن ليس معه الهدي في المدينة؟ لا، يتصوم إذا دخلت في الإحرام، إذا دخلت في الإحرام سواء كنت في المدينة أو في مكة، من أراد أن يصوم ثلاثة أيام إذا دخل في الإحرام. نعم، انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.